أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صلي وسلم وبارك على صفوتك من خلقك، وحبيبك من عبادك، ومنتخبك من رسلك، وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وشهرنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك. أيها الإخوة، نكمل إن شاء الله سورة العنكبوت، ونسأل الله يعيننا على إكمال هذه السورة هذه الليلة. لذلك سنعجل قليلا حتى لا نترك السورة مفتوحة إلى العام المقبل. قال تعالى: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. تكلمنا في معنى علم الله تبارك وتعالى. هنا أيضا مرة أخرى نقول على حد قول ابن جني: لا يجازين الله المؤمنين بأعمالهم، ولا يجازين الله المنافقين بأعمالهم، من باب إقامة السبب مقام المسبب. وقال الذين كفروا، أي للذين آمنوا طبعا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اتبعوا سبيلنا، اكفروا كفرنا، خذوا في طريقنا، ولنحمل خطاياكم، كما نقول في اللغة العامية إيه اليوم أيها الإخوة، ذنبك في رقبتي، ذنبك إيه علي، والعياذ بالله. وهذا كلام فارغ، لا أحد يحمل ذنب أحد. قالوا اكفروا، وإن خفتم إيه عاقبة ذنبكم فذنوبكم علينا، نحن سنحمل ذنوبكم يوم القيامة، وأنتم تعرون منها، وأنتم تعرون منها، ولنحمل خطاياكم. أكذبهم الله مباشرة على التوفى، قال: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون. وحتى لا يأتي متحذق أيها الإخوة أو ممن في قلبه مرض ويقول القرآن يتناقض، لأنه في مواضع أخرى يقول: ولا يحمل أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. آيات كثيرة. لا، الله بعد هذه الآية قال: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. إذن هو يقول لك: أنا لم أتناقض، لكن عليك أن تفهم هذه آية جاءت على الولي منها، قال: سيحملون ذنوبهم ويحملون ذنوب هؤلاء أيضا الذين أضلوهم. إذن أين التناقض؟ إذن هو يقول لك: لا تناقض، لكن فكر ما معنى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. لا أحد يستطيع أن يحمل أو يتحمل عن أحد سيئة واحدة. قال تعالى في فاطر: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. مستحيل، حتى الأم لا تستطيع أن تتحمل ابنها سيئة واحدة، غير مسموح. لكن عاد فقال: ولا يحملن أثقالهم، أي ذنوبهم وأوزارهم. طبعا حتى لا أنسى، الله تبارك وتعالى يسمي الذنوب أيها الإخوة يسميها الأثقال، ويسميها الأحمال الحمل، ويسميها الأوزار، وهي كلمات ثلاثة تتواطأ. طبعا نستطيع أن نقول كلمات ثلاثة، لكن ثلاث كلمات، أو كلمات ثلاث وكلمات ثلاثة، كلاهما صحيح نحويا. هي كلمات ثلاث أو كلمات ثلاثة تتواطأ على معنى واحد، وهو إيه؟ وهو أن الذنب يبهض صاحبه، يثقله أيها الإخوة، من ناحية معنوية، من ناحية نفسية طبعا. إذا سماه الله الثقل، سماه الحمل، سماه الوزر أيها الإخوة، لأنه ثقيل والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك وجرب هذا في نفسك، والله الذي لا إله إلا هو، بقدر ما تتطهر من الذنوب وتتحلى بالطاعات تجد خفة، خفة في روحك، خفة في بدنك، خفة في لسانك، خفة في عقلك. بمعنى إيه أيها الإخوة؟ بمعنى قوة حدسية، مش يعني إنه عقله إيه خفيف. قال: لو كان إيه، اللهم صل على سيدنا محمد، لو كان عقله في رجله سبق الغزالة ولم تفته الأرنب. لو رجله خفيفة مثل عقله كان حتى الغزال إيه، لا، إنما خفة حدسية، أنه يصيب الحقائق بسرعة ربانية لمحية أيها الإخوة. على كل حال، المعنى هنا أنهم سيحملون ذنوبهم وسيحملون مثل ذنوب الذين أضلوهم بغير علم، على أنه لا ينقص من ذنوب أولئكم شيء. وهذا كما في الحديث الصحيح، طبعا ينقص فعل لازم، هنا جاء فعل لازم، ينقص شيء، ونقص يأتي لازما ومتعديا، نقص شيء ونقصه شيئا، كلاهما فصيحان. وفي الحديث الصحيح: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء، والعياذ بالله، وزره ووزر الذين عملوا بها أيضا، وهم أيضا أوزارهم لا تنقص، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. أما أن أحدا يحمل عن أحد وزرا هذا كلام إيه؟ كذب. قال تعالى إيه؟ إنهم لكاذبون. ولا يسألونك عما كانوا يفترون، أي من الكذب في الوثنية وفي غيرها. ولقد أرسلنا كما قلنا هذه اللام الموطئ القسم، وهذه واو القسم. فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين سنة، لا قال إلا خمسين عاما للتنويع عجمل، أولو قال فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين سنة طبعا صحيح، لكن إيه التنويع عجمل، ألف سنة إلا خمسين عاما. فأخذهم الطوفان، والطوفان هو كل ما يطوف بالشيء على شدة وقوة من ريح وإعصار ومطر وإلى آخره، كل هذا يسمى طوفان. وغلب في طوفان الماء، أو غلب على طوفان الماء، والمقصود هنا إيه؟ طوفان الماء. فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية، ليست السفينة هي الآية، جعلناها أي الحادثة، هذه الحادثة إغراق الكفار وإنجاء نوح المؤمنين، هذه الحادثة جعلها الله نصبها عز وجل وأقامها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه، يعني واذكر إبراهيم يا محمد، اذكر إبراهيم إذ قال حين قال لقومه اعبدوا الله كذا، الآية واضحة، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. اختلفوا، قال بعضهم تخلقون إفكا من الخلق، قال ابن عباس أي تصورون وتنحتون إفكا. ما هو الإفك الآن؟ الأوثان والأصنام، هذه إفك كذب هذا، وتسمونها آلهة، إذن من الخلق بمعنى التصوير، الخلق والتقدير creation. وقيل من الاختلاق، وقيل من الاختلاق الكذب، تخلقون إفكا أي تختلقون كذبا، تختلقون كذبا. ما هو الكذب؟ بعد أن تنحتوها تقولون إيه؟ تقولون إنها آلهة، قال هذا كذب، هذا أكبر الكذب. وصحيح إن الذين تعبدون دون الله هذا الأوثان كذا لا يكون لكم رزقا فابتغوا عند الله واطلبوا الرزق عند الله، الآية واضحة. وأن تكذبوا الآية واضحة، إلا البلاغ المبين، البلاغ المبين الذي تقوم به الحجة ويبين به وجه المحجة، تقوم به إيه؟ على المبلغ الحجة ويبين به إيش؟ ظاهر أو وجه المحجة، الطريق إلى الله، هذا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير. طبعا رؤية فكرية، رؤية إيه؟ فكرية افتكارية علمية، هم لم يروا هذا بأعينهم، كيف إيه؟ تحصل العملية هذه. إبراهيم مرة رآها، كيف يحيي الله الموتى ويبدئ الخلق، لكن هم لم يروا هذا بأبصارهم، إنما المراد الرؤية البصيرية أو الرؤية العلمية الفكرية. نعم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، هذه الآية تحتاج إلى وقفة طويلة لكن بدها محاضرة أيها الإخوة. هذه الآية دعوة إلى أن تتأسس لدى المسلمين، لكن الكفار أسسوا علوم التطور أيها الإخوة، مثل ما فعل دارون وغيره. هذا الرجل ذكر لنا كيف بدأ الخلق وكيف تطور الخلق، نحن الآن لسنا في معرض أو وارد تقويم النظرية، هذا شيء ثاني، لكن هذا هو المطلوب أيها الإخوة. نعم، وقال سيروا في الأرض، وأيضا دعوة إلى تأسيس علم الجيولوجيا وطبقات الأرض أيها الإخوة، ونرى المستحثات وأحفير الحيوانات والنباتات والحشرات والأشياء، وفعلا نرى إيه؟ كيف بدت حيوانات وكيف انقرضت وكيف نشأت أنواع وسلالات وأشياء. هذا العملية لا تتم إلا بالسير في الأرض والضرب، علم الآثار، علم الجيولوجيا، علم التطور الحي وغيره، آية عجيبة. فانظروا كيف بدأ الخلق، يعني كيف بدأ الله الخلق، مش بدأ الخلق، هذا الفعل إيه؟ متعد، كيف بدأ الله الخلق وليس إيه؟ بدأ اللازم. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، النشأة الآخرة في الدار الآخرة، نشأة آخرة مختلفة تماما. نعم، بل هم في لبس من خلق جديد. نعم، يعذب من يشاء، الآية واضحة، وإليه تقلبون، تقلبون ترجعون، من قلب الشيء أيها الإخوة إذا أداره عن وجه الذي هو عليه يقال قلبه. فنحن سنقلب إلى الله، نترك هذه الدنيا، نوليها ظهورنا أيها الإخوة، ونتوجه إلى إيه؟ الآخرة، وسننقلب هناك، سنرجع هناك، انتهى هذه، لا رجع إلى، لا رجع لهذه الدنيا، يعمرونها يثمرونها بالقصور أيها الإخوة، وكأنهم مخلدون، مع أنه لا رجع إليها. وما أنتم ببعجوزين، ذكرنا عشرات المرات، ما أنتم بفائتين من عذابنا، بهرب بهرب. لكن الآية فيها لمحة إعجازية ذكرناها غير مرة، قال في الأرض ولا في السماء. الإمام العلامة الفخر الرازي تنبه إلى هذه اللمحة الإعجازية، قال وإن قدر لهم مكنة أيها الإخوة أن يكونوا في غير الأرض فسيكونون في السماء، وهذا ما سيحدث الآن. الآن حديث مستفيض وجدي، حديث جدي، وطبعا سوف يتحقق، لا يعني هذا لا يعني شك فيه والله أعلم، سوف يستعملوا القمر والمريخ وكواكب أخر وكواكب أخر. الآن استعمار المريخ في القرن 21 عملية يعتبر يقول أقل شيء 80%، ما في كلام يعني بنسبة 80%، وتكلمون وتكلمون عن خلق غلاف جوي وهم عليه مقتدرون بإقدار الله تبارك وتعالى. الله قال ما في مشكلة، شوف الآية عجيبة جدا، قال بعرف ستغادرون الأرض، ستسكنون في القمر في المريخ، أيضا هناك لستم في معجز لله، سنأتي بكم، الكون كله لنا. آية عجيبة عجيبة، وكيف البخر الرازي أعجب من هذا الرجل، فالقرن الخامس هذا يتفطن لهذه الآية، شيء عجيب. قال هذا هو معناها ممكن في يوم القيامة قال يسكن السماء، لكن عاد يسكن السماء حيجيبهم الكون كله لله ما فيه ولا في السماء. ثم بقية الآية واضحة، والذين كفروا أولئك يئسوا من رحمتي، قال ابن جرير الطبري أي في الآخرة حين يرون العذاب أيها الإخوة، قال وأولئك عذاب أليم، حين يرون عذاب الله تبارك وتعالى ويرون غضبة الله على من كفر وألحد فييئسون من رحمة الله تبارك وتعالى. نعم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك الآيات، وقال إنما اتخذتم من دونها أوثانا مودة بينكم. هذه منصوبة أيها الإخوة، مودة على المفعول له، يعني من أجل أن يود بعضكم بعضا ومن أجل أن يحتفظ بعضكم بحب بعض. هذه فسرناها في خطبة الجمعة، آية عجيبة. قال أنتم تكفرون ليس من أجل أنكم اقتنعتم أو درستم أو حررتم المسائل أبدا، وإنما كفر نمط من أجل أن تظلوا جماعة يسعد بعضكم بعض على نفس العقيدة الكافر الوثنية، ولا يخالف بعضكم بعضا، من غير تنغيص من غير تنكيد، كلنا كفار كلنا في الكفر سواء والعياذ بالله. قال ما بنفع، ليس بهذه الطريقة يتم انتخاب العقائد والآراء والملل. قال مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض. الآية واضحة. فآمن له لوط، أي آمن معه، ولوط كان ابن أخيه هاران. لوط هو أول من آمن بإبراهيم عليهم السلام، وكان ابن أخي إبراهيم المسمى هاران، سلام الله على النبيين الكريمين. فآمن له لوط وقال إبراهيم، مش لوط الآن، وقال إبراهيم مش لوط، وقال إبراهيم عاد، وقال إني مهاجر إلى ربي إلى بلاد الشام. ترك أور، أور من بلاد العراق القديمة، بلد مشهورة اليوم طبعا، وهي مدينة أثرية فيها أثار وأشياء عجيبة. هو كان من أور، وقصة النمرود وكذا كانت في أور، في بلد أو في بلدة أور. ترك أور وترك العراق كلها وجاء إلى الأرض المقدسة التي بارك الله فيها العالمين، إلى فلسطين بالذات. هو ولوط أيضا، قال إني مهاجر إلى ربي إنه العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. هذه خصلة لم تتفق إلا لإبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء وشيخهم. الله تبارك وتعالى أكرمه لأنه وافق أيها الإخوة سماحة أن يخذف في النار على أن يعود في الكفر، في الإيمان لوين، وأيضا ترك أهله وربعه وعشيرته ومعارفه أيها الإخوة مهاجرا وحده ومعه لوط إلى الأرض، يبشر بدعوة الله تبارك وتعالى، ينتجع منتجعا طيبا كريما، عسى أن تنبت هذه البذار. يريد أن يغرس غرسا في سبيل الله. الله قال فعوضناه خيره، هو ترك أهله فعوضناه خيرا منهم، جعلنا في ذريته فقط كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم، وكل الأنبياء بعد إبراهيم من بني إسرائيل، وكلهم من ذرية يعقوب، ليس إلا واحدا فقط أيها الإخوة من ذرية إسماعيل، وهو النبي العربي العدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو أفضل الجميع ويرجح بالجميع، وأيضا هو ابن إسماعيل ابن إبراهيم. كل الأنبياء من ذرية إبراهيم صلى الله وسلم عليه سيدنا إبراهيم الخليل. والخصلة الثانية أن الله اتخذه خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. يا الله، شيء كبير شيء كبير، وبشر مثلنا هذا لحم دم عادي أو فيه شهوة في كذا، لكن تقى تقى، وطبعا والفضل الإلهي الله يصطفي، اصطفاه تبارك وتعالى. نسأل الله يجعلنا ممن يصطفيه من عباده بالصلاح والتقى، اللهم آمين. وآتيناه أجره في الدنيا، ما هو أجره في الدنيا؟ الثناء الحسن، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني أن يثني عليه الخلائق إلى يوم القيامة، وكما قلنا في السورة السابقة كل الخلائق يثنون عليه خيرا وحسنا، اليهود النصارى المسلمون، أبدا، بل يتنازعون في القرب منه أو أنهم أولى به. الله قال المؤمن الموحد هو أولى به، والله ولي المؤمنين، تعرفون الآية. وأتيناه أجره في الدنيا، هذا الأجر الثناء الحسن يدل له الحديث المشهور، يا رسول الله المؤمن يعمل الحسنة فيشكره الناس أو يثني عليه الناس خيرا، ما هذا؟ قال عائج البشرى المؤمن، هذا عائج البشرى المؤمن إن شاء الله. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، كما كان في الدنيا في الآخرة متمكن في الصلاح، معروف سيظهر صلاحه، هذا رجل إمام في الصالحين. معنى في الصالحين يعني متمكن في الصلاح عليه السلام، من أئمة الصالحين، من أئمة الطبقة الأولى، يعني ليس قبله إلا محمد فقط، محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح، وهكذا هو ترتيب أولي العزم الخمسة من الرسل صلوات ربي وتسليماته عليه. ولوطا، أذكر لوطا، أذكر يا خيرتنا لوطا، حين قال لقومه إنكم أتيتم الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. خطر لي اليوم مبحث عجيب جدا ولطيف لأول مرة بفضل الله تبارك وتعالى، آخر عطايا رمضان، اللهم لا تجعل آخر العطايا. هذه الآية لن يسلمها لنا أي عالم في علم النفس ولا في علم الاجتماع ولا حتى في الأنثروبولوجيا ولا دارسوا الأخلاق، لن يسلموها الآن. يقول هذا غير معقول، غير معقول، لأن الشذوذ الجنسي اللواطة ما نعرف إيه، وهذا تسمية خاطئة، السدومية، سدوميزم، هذه السدومية والعياذ بالله ليش نسبة للنبي الكريم، من أقبح المصطلحات هذا، أقول لك كل المسلمين على السدومية، حتى في أوروبا، في أمريكا سدوميزم، وهذا صحيح يا أخي، تنسب للنبي الكريم أنت، هي منسوبة إلى قوم روم مش عروض نفسية. فالسدومية هذا أيها الإخوة مستحيل أيها الإخوة أن يقال إنها أول ما ظهرت في لوط، في قوم لوط يعني، غير معقول. لماذا؟ لأن لها أسسا هرمونية بيولوجية في بعض الناس، هو أصلا يغلب عليه هذا الشيء والعياذ بالله، ويكون أشبه بالأنثى، ونش نتكلم كلام خبيث نفسد مجلسنا، وفعلا ذكر خبيث وكلام خبيث، كل كلام مقزز. فلها أسس بيولوجية، لها أسس حيوية، فما تقول هذه لم تعرف، والقرآن لم يقول هذا بفضل الله. انظروا بماذا فتح الله القرآن هنا وفي كل موضع، لم يقل وإن منكم من يأتي الفاحشة أبدا، إنكم كلهم، كل القوم. إذا نتحدث عن ماذا؟ عن نمط والعياذ بالله، نمط في إيه؟ في التفريغ الجنسي، نمط في قضاء الشهوة، نمط والعياذ كلهم أول ما يراهق الطفل إيه البلوغ ويبلغ والعياذ بالله يتعاطى هذه الفاحشة كلهم، ويرون شون أنطلع. بل كانوا حسب ما ستأتي إيه الإشارة في آية أخرى بعد قليل، كانوا يفعلون هذا في نواديهم على ما قال إيه بعض المفسرين، أمام بعضهم البعض والعياذ بالله، يفعلون هذا إيه هكذا على مرء بعضهم البعض، كل حيوانات البهيمة والعياذ بالله. في الحيوانات أنا لا أعرف تقريبا إلا اثنين نوعين أو ثلاث أنواع تتعاطى هذه الفاحشة. قرد البافيان هذا أحيانا يفعلوها، نعم، البابون، بابون أو البافيان بسموه بالألماني، قرد البافيان هذا يفعل هذا أحيانا للأسف، والخنازير أحيانا تفعل هذا، إيه، وثلثهم قوم لوط، خنازير البشر والعياذ بالله، وكل من يفعل هذا خنزير وقرد والعياذ بالله، لا عقل له ولا شرف أبدا ولا رجولة. فالقرآن لم يقل إن منكم من إيه أبدا، قال كلكم، كل هؤلاء القوم. إذن يتحدث فعلا، ولذلك لم يعرف، اثبتوا لنا أن هذا عرف كنمط يتعاطى مجتمع كامل وأصبح شبه مؤسسة في إيه؟ في التعاطي والعياذ بالله الجنسي وتفريغ الشهوة، كمؤسسة الزواج، كمؤسسة، هذه مؤسسة بسموها السوشيال انستتيوشن، المؤسسة الاجتماعية، مش مؤسسة يعني بناية، أصبح شبه مؤسسة اجتماعية، هذا هو. أما أنه في أمم سابقة يكون في قوم أو في مدينة 10 20 15 عادي طبيعي جدا، أكيد هذا وجد في كل الأمم، واحد شاذ، واحد يركب، واحد يركب، موجودون هؤلاء القرود في كل الأمم، لكن كنمط مؤسسة لم يعرف هذا إيه في قوم قبل قوم لوط. والقرآن يقول هذا بدقة، لو مرة واحد قال إن منكم من يأتي كان قلنا مش صحيح، وما سبقهم بها، كيف ما سبقهم؟ أكيد مسبوقون قطعا، لأن المسألة يقول إخوة لها أسس، يعني اختصرها، لو كانت المسألة مسألة ثقافية ممكن جدا يكون قوم لوط أول من يعملوا بها، لكن مدام لها أسس حيوية مستحيل أن يكونوا هي أول من قام بها. انتبهوا، هذا مثل التخبيص اللي بنسبوه البخاري وكذا، موجود في البخاري، هو بنسبوه حتى كذا أنه أول نساء حضنة، هذا من الكلام الفارغ في صحيح البخاري، أول نساء حضن بني إسرائيل قال حواء كانت تحيض، والنبي قال هذا شيء كتبه الله على حواء وبناتها، كل أنثى تحيض من حواء أول حائض كانت حواء، ما تقول ليش أنه أول نسوان حاضن بني إسرائيل، هذا يضحك الأم علينا في صحيح البخاري. بلى صحيح الآن، الله خليك يا أخي، أعرني عقلك، بلى استهبال، هذا هو. فلازم نفكر تفكيرا علميا صارما، نعرف ندفع عن إيه، عن نبينا وعن قرآنه، ولا بكون هبلان إحنا. هذا هو. فهذه الآية لو واحد أشعرك يقول لا، قلنا نتحدث كنمط مؤسسة اجتماعية، أما كأفراد قاطعا عرفت إيه قبل قوم لوط، لكن كنمط كمؤسسة أول قوم تعاطوها، وفعلا إلى اليوم على فكرة لا توجد أمة كلها تتعاطى إيه هذا الشيء، صحيح؟ أنا بقول حتى وما لي حق ولا في النمسا ولا في أمريكا ولا في إسرائيل ولا في كل الدولات، ما في ولا من صحيح على كفري، ما في. ثم قال أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، كانوا قطاع طريق، قطاع طريق عاديين، وقيل يقطعون الطريق لممارسة هذه الفاحشة، بشوفهم في شاب حلو وإن كلا بخذوه يغصبونه ويعرضه والعياذ بالله، وتأتون في ناديكم المنتدى مجالسكم يعني المنكر، خير هي الفاحشة هذه كما قال مجاهد، يتعاطونها جهار النهار والعياذ بالله، لا يستحيون، لا يستحي فعلا، بيستاهلوا العقوبة التي حلت بهم لعنة الله عليهم، شيء فعلا مقرف. وقيل في ناديكم المنكر المزح الثقيل جدا جدا، وحذف المارة أو خذف الماء بالحصو والصفير والأشياء لك، وحل الإزار وإبداء العورات، قيل هذا هو. على كل حال اللفظ عام، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتينا بعذاب الله إن كنت أي من الصادقين. واحد يقول لي كيف في الآيات كلها في السورة الأخرى، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، صح؟ هذا اللغز، مش لغز، هذا شيء سهل جدا جدا، انتبهوا. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا، هذا جواب للوط. نعم، حين أجابوه قالوا طبعا لوط ائتنا بعذاب الله. وحين تفاوضوا بين بعضهم البعض قالوا لابد أن نخرجهم، أخرجوا إيش؟ آل لوط، هذا الذي بدا لي بفضل الله عز وجل. بعض المفسرين قال، وهذا أراه أحسن وأرجح، بعض المفسرين أو جملة المفسرين قالوا في البداية قالوا له ائتنا بعذاب الله، فلما تمادى أيها الإخوة ولم يتناهى عن النكير والتثريب عليهم قالوا له أخرج من قريتنا. لا، الذي ذكرته أدق. هنا إيش؟ إلا أن قالوا ائتنا، خطبوه، إذن هذا خطاب فعلا إيه؟ للوط. وأما فما كان جواب قومه يعني إيه؟ ما رجع به بعضهم إلى بعض، إيش نعمل فيه؟ فقالوا إيه؟ أن نخرجهم، هذا أدق والله أعلم. قال رب انصرني إلى آخره. ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى، حين أذن الله أو تأذن الله تبارك وتعالى بطيب بساط هذه القرية اللعينة أو القرى الثلاثة المؤتفكة، هذه اسمها المؤتفكات صح؟ كبرى المؤتفكات، وهي قرى لوط الثلاثة، كبرها إيه؟ سدوم، تليها عمورة. على كل حال، ليس سمة المؤتفكات من الأفك، والأفك هو قلب الشيء على غير وجه الذي كان عليه، اسمه إيه؟ الأفك. فأنا تؤفكون، كيف يؤفكون؟ يعني كيف إيه؟ ينصرفون عن الطريق إيه؟ الصحيح للطريق الباطل، هذا هو الأفك. طيب، فسميت المؤتفكات لماذا؟ لأنها قلبت upside down، رأسا على عقب، صار أعلاها إيه؟ أسفلها، وصار أسفلها أعلاها، هذا معنى المؤتفكات، قلبت، قلبت عن وجهها من الأفك، نفس الشيء. فعلى كل حال، لما تأذن الله تبارك وتعالى بإهلاكهم أيها الإخوة، نعم، وتدميرهم بالقلب وبالحجارة المسجلة كالنضيد، أرسل الملائكة فمرت في طريقه على من؟ على إبراهيم، تبشره بالولد من سارة عليه السلام. قال إبراهيم جاءت البشرى، وكانت إيه؟ والقصة طبعا في سورة إيش؟ في سورة هود بتفصيل أزياد. وجعل يجادلهم إبراهيم، شوف الحليم الأواه هذا، جعل يجادلهم، قال طيب لو كان قرية فيها 300 مؤمن فيها كفار ومجرمون أكنتم إيه؟ يعني تهلكونها؟ قالوا لا. قال طيب 100 تهلكونها؟ قالوا لا. 50 10 1 مؤمن تقي؟ قالوا لا. قال إن فيها لوطة. طيب هذه القرية فيها لوط؟ لا يريد، لا إله إلا الله، مزينا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أدر، اللهم لا تجعل بدنا بس ندبح بعضنا، خلاص ندبح العالم كله. الأنبياء لا، لآخر لحظة، حتى لوط بدا لي أيضا أنه أشفق على قومي لآخر لحظة، وإنما كان يتمنى القوة، لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد ليدفع عن ضيفاني فقط، مش أن يهلكهم، لا يريد إهلاكهم. هي أنبياء، الأنبياء كلهم. لذلك السائل في طريق الأنبياء لابد إيه؟ أن يتحلى بالرحمة والقلب الكبير والحب لمن يدعوهم، حتى وإن كانوا إيه؟ مجرمين وفجر وكفر. هو هذا. فإبراهيم قال يجادلنا في قوم لوط، شفت كيف الجدال من 300 إلى 1، فقال لهم طيب فيها مؤمن وهو لوط، إذا لا تهلكوها. قالوا نحن أعلم بمن فيها، لأن ننجينه حنجي ما تخافش، لكن سوف نهلكهم، هذا أتى أمر الله، انتهى قالوا خلاص. طيب، إن أهلها كانوا ظالمين، شوف ما قالش ظلموا أنفسهم كذا، كانوا ظالمين باسم الفاعل، يعني تمادوا في الظلم والعياذ بالله فعلا. قال إن فيها لوطة، قلنا لكم القصة هالعاد كيف نقشهم، قالوا نحن أعلم فيه لننجينه إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين في العذاب. ولما أن جاءت رسول الله سيئ بهم، اعترته المساء، ركبته المساء والغم أيها الإخوة بمجيئهم. لماذا؟ لأنهم كانوا صبيحي الوجوه، ملائكة، النور بطلع نجوهم، وفكرهم بشر وظنهم إيه؟ بشرا، وجدهم شبابا مردانا جميلين جدا جدا. قال مصيبة المصائب، الآن يرونهم يغصبون إيه على ضيفي، يا فضيحتك يا لوط. عشان يكسئ بهم وضاق بهم ذرعه، وقالوا لا تخف ولا تحزن، لا تخف علينا ولا تحزن بسببنا، لست مقتنعا بهذا التفسير، ولا تحزن عليهم سيدمرون، بالنسبة لنا ما تخافش علينا، وهم ما تحزنش عليهم لأن العذاب آتيهم، عذاب غير مردود. أنا هيك بفهم الآية، المفسرين قالوا لا تخف علينا ولا تحزن بسببنا، ليه حزن؟ لا، وإنما إيه؟ لا تحزن عليهم، هكذا إن منجوك حفو العذاب خلاص، وأهلك إلا قرأتك، إنا منزلون على هذه رجزا من السماء. في فرق بين الرجز والرجس، انتبهوا، الرجس هو الخبث والنجس، والرجز دائما رجزا في البقرة في الأعراف هو العذاب. لماذا سمي العذاب رجزا؟ لأن صاحبه يقلق منه ويرتجز ويرتجس أيضا. قال لك ارتجس إيوان كسرى لما ولد النبي، ارتجاس الإيوان ارتجازه، وهو ارتجازه أيضا، بمعنى إيه؟ أنه إيه؟ يتخلقل من شدة العذاب، فسمي العذاب إيه؟ رجزا، لأن صاحبه يتخلقل له، يتخلقل يعني يرتجز أو يرتجس أيضا، بمعنى يتخلقل. نعم، بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها من ماذا؟ من قرية إيه؟ سدوم، كبرى القرى طبعا، علم آية بينة. ما هي الآية البينة؟ أثارها، والعرب كانوا يمرون عليها في الصباح والنساء هم يشوفون بلاد الشام، كانوا يرونها ومقلوبة والعياذ بالله في البحر الميت لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم كذا ولا تعثوا، العثو كما قلنا هو إيه؟ أشد الفساد. فكذبوه فأخذتهم الرجفة وهي الزلزلة. انتبهوا، كثير من الأقوام أهلكت بالزلزلة إثر الصيحة، كقوم ثمود يقول لك الله مرة قال بالرجفة مرة قال بالصيحة، لا هم أهلكوا بالصيحة، والصيحة أحدثت ماذا؟ زلزلة. صيحة من هذه؟ جبريل. وهذا هو الجمع بين الآيات، مرة يقول الله إيه بالصيحة ومرة يقول بالرجفة في حق ثمود. هم أهلكوا بالصيحة، صاح بهم جبريل، الله أكبر، صيحة رهيبة. طبعا أهل غزة بالذات وفلسطين يعرفون هذا، اليهود يضربون قنابل صوتية، الشيء الرهيب جدا، والله تهتز الأبواب وتتكسر النوافذ وتنخلع قلوب الأطفال والناس، صوت رهيب. أحيانا البناء إذا كان صغيرا كذا يهتز البناء، البناء يهتز من الصوت، فكيف صوت جبريل عاد؟ الله أكبر. نسأل الله أن يقينا عذابه في الدنيا والآخرة. صاح بهم صيحة أيها الإخوة أجثمتهم مباشرة، قطعت منهم النياط وإيه؟ وأحدثت زلزلة، كل شيء تهدم، فأصبحوا في دارهم جاثمين. تعرفون كيف الجثوم؟ من جثم الطائر إذا وقع على صدره هكذا، كلهم جاثمين هلكا، لا حراك بهم، لا إله إلا الله. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، هاي الأثار شوفوا في الحجاز وفي اليمن، مساكن عاد وثمود، وزين لهم كذا وكانوا مستبصرين. ما معنى كانوا مستبصرين؟ عادوا وثمود كانوا مستبصرين، نعم كانوا قادرين على إبصار الحجج وأن يعرفوا الآيات وتعقلوها، ولكنهم لم يفعلوا عنادا وعتوا وكبرا. يعني الله أعطاهم إيه؟ من وسائل الحس والمعرفة ما يستطيعون أن يبصروا به ماذا؟ الحقائق والبراهين. وهذا معنى وكانوا إيه؟ مستبصرين، لكنهم لم يفعلوا. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم كذا كذا، الآية واضحة، فكلا أخذنا بذنبه. ما قالش أخذنا كلا بذنبه، فقد المفعول للاهتمام والعناية. عشان أقول لك إحنا إيه؟ مهتمين بالشغل هذه كثير، كثير قضينا عليهم العذاب وما في له مرد، العذاب غير مردود. ما قالش أخذنا كلا، قال كلا أخذنا بذنبه. شفت؟ تقديم مفعول به، شوف البلاغ يا أخي، أي عجيبة هذه. فكلا أخذنا بذنبه، فيها إجمال أيضا غير تقديم المفعول، فيها إجمال، أخذنا بذنبه، أخذناهم. كيف أخذتهم؟ على أي وجه؟ قال لك عاد. ثم بعد الإجمال يأتي التفصيل. شوف الجمال يا أخي، بلاغ، بلاغ عجيبة يا أخي. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة. من الذين إيه؟ أرسل الله عليهم إيه؟ الحاصب، وهي الريح العاصفة فيها إيه؟ الحصباء، الحجارة، قذفوا بالحجارة قوم لوط. حمل جبريل إيش؟ هذه المدائن فرفعها في السماء، قيل حتى سمع إيه أهلها إيه؟ سمع أهل السماء يعني صوت إيه ديكة، الديكة ونباح الكلاب، ونباح إيه الكلاب. ثم إيه؟ وضعها في الأرض والعياذ بالله. وأرسل الله عليهم ماذا عاد؟ حجارة من سجير منضود مسومة عند ربك. أتبعهم بالحجارة، قيل كل واحد من قوم لوط والعياذ بالله دمغاه حجر إيش؟ في جبهته فقتله، يعني عذاب مضاعف بهذا وهذا. طيب، ومنهم من أخذته الصيحة، منهم يقولنا ثمود، صيحة ورجفة، رجفة مسببة عن الصيحة. ومنهم من خسفنا به الأرض، قارون وجماعته قورح. ومنهم من أغرقنا، قوم نوح. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. العنكبوت تعرفوا هذه الحشرة المعروفة جدا الذكية العجيبة. أنا مرة ذكرت في خطبة قبل حوالي 15 سنة، قرأت مرة في كتاب لجاكوب برونوفسكي عالم الأحياء الإنجليزي الموسوعي العجيب، سبحان الله، كتاب عن ارتقاء الإنسان، يقول فيه شيء غريب. يقول فيه من بين الحشرات هناك ثلاث حشرات هي الأكثر تعقيدا في سلوكها، قريبة من الإنسان في تعقيد السلوك. ما هي؟ العنكبوت، النمل، النحل. قول الله أكبر. وخص الله ثلاثتها بصور عنوانها بأسمائها. الثلاثة يا برونوفسكي، قال لك الثلاثة، ومش قال القرآن ولا عنده علاقة بالقرآن الكريم برونوفسكي. على كل حال، فالعنكبوت الحشرة المعروفة طبعا تطلق على على الذكر وعلى الأنثى وعلى الواحد وعلى الجميع. هي في الأصل عنكبون، هو عنكبون، هي عنكبون، هي عنك إلى آخره. ويمكن أن تجمع طبعا عادي، لتجمعها بتجمعها برضو فيستوي فيها المفرد والجميع والمذكر والمؤنث أيها الإخوة. والأصل عنكبون، والواء والتاء زائدة للمبالغة، مثل طاغن تصير طاغوت. هي في الأصل طاغن، رجل طاغن، رجل طاغوت. الواو والتاء زائدة للمبالغة، وعنكب عنكبوت، وتجمع على عناكب وعناكيب، وهي في المرتين طبعا أو في الحالين ممنوعة من الصرف، صيغة منتهى الجموع بعد ألف حرفا. طيب، هذا العنكب أو العنكبوت قال تعالى تبارك وتعالى مثل هؤلاء الكفار حين يتخذون إيه؟ أوثاما وآلهة ومعبودات من دون الله تبارك وتعالى يرجون نفعها ودفع عنهم الضر. مثلهم في هذا على حماقتهم وسخافة عقولهم وذهاب حزمهم كمثل العنكبوت التي تتخذ بيتا واهنا جدا ضعيفا. الوهن والضعف حمس أموه وهنا على وهن ضعفا على ضعف أو فوق ضعف. قال لا يغني عنها من الريح، فعلا بيت العنكبوت أمام الريح راح، هذا ولا من المطر ولا إيمان الإنسان ولا من هذه العوادي، بيت ضعيف جدا جدا كبيت. قال هكذا وهكذا هي هذه الآلهة والأوثان لا تغني عنهم شيئا، لا يمكن إذا التجأوا إليها إيه أن تفيدهم. تمثيل عجيب يا أخي، هذا المثل والله عجيب. طبعا عنكبوت فيه عجائب. قال إيش؟ لو كانوا يعلمون. إيه لو كانوا يعلمون؟ يعني لو كانوا يعلمون ما اتخذوهم أولياء من دون الله. مش إنه لو كانوا يعلمون إنه بيت العنكبوت ضعيف الكل يعلم هذا، لا انتبهوا ترجع ليش لي. لو كانوا يعلمون حقيقة إيه المسألة كما شرحناها، هؤلاء لا يغنون عنهم شيئا وأن مثلهم كمثل كذا كذا كذا، قال لما اتخذوهم إيه أولياء من دون الله لكنهم لا يعلمون. إذن حذف إجواب لو، لماذا؟ لدلالة السياق عليه، لظهوره من السياق. هذا هو، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. ها بدقت عندنا، أنا عندي فيها نظر خاصة للآيات. إن الله يعلم ما يدعون، ماذا ذكر المفسرون حول هذه الآية؟ قالوا إن الله يعلم ما يدعون، ما موصولة الذي يدعون من دونه من أي شيء، فسواء عبدوا حجرا أو شجرا أو بشرا أو ملكا أو جنا. حمد ذكرنا الجن على فكرة، العرب كانوا يعبدون الجن ورم الصحيح، وهذا مذكور في أكثر من سورة ورم الصحيح. وبس بده هذا عندي فيه كلام كثير جدا، عبادة الجن هذا على فكرة مهمة جدا في علم الأديان المقارنة، عبادة الجن عند العرب بالذات ممكن يعني تم عليها بحث كبير 70-80 صفحة، عبادة الجن عند العرب على كل حال. فالجن أيضا الله قال أيا كان هذا الذي اتخذوه معبودا من دوني أنا أعلمه. إذن هذا إيش معنى إيه؟ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، يعلم الذي يعبدونه معه من أي نوع، يعني سواء من حجر من بشر، هيك ذكروه. أنا أفهمه بطريقة ثانية، أقول الآية أيضا تحتمل إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. قال يعلم أنهم لا يدعون شيئا من دونه، يدعون أسماء سموها إفكا وزورا، ليست آلهة. هذه آلهة؟ الله قال هذه آلهة، أنت بتسميها آلهة، هذا كذب. الله قال أنا لا أعترف بها، حتى علمي لم يتعلق بها على أنها ماذا؟ آلهة. مش هيك ليلة؟ هذا مش إله، هذا خشبة، هذا خشبة هذه، وأنا صحيح، وهذا عجوة، صنم من عجوة بكلوه بعدين كانوا ما وبتغوضوه، عجيب وبعدوه. قال هذه ليست آلهة، لذلك إيش قال؟ قال أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. أنا هيك فهمت من القرآن الكريم، الله قال أنا لا أعرف هذه الأشياء. تخيل شوف الخوض قديش بده قوي الحجة في شركائي، وينها؟ أنا لا أعرف، أنا لا أعرف شركة لي. حتقول بس ثم أشركوه الله عز ومناة الثالثة. الله إيش قال؟ أسماء، هذه أسماء عناوين فارغة، صح ولا؟ روح سمي حالك أنت إيه؟ حامل النوبل في الفيزياء، بس حامل النوبل في الفيزياء؟ إيه؟ أي واحد فيكم الحين يروح إحنا نسميه علامة القرن 21 في إيه؟ فمثلا في البيولوجيا الجزيئية، مثلا، إيه؟ ولا بفهم حتى إيش معنى البيولوجيا الجزيئية، إيش؟ اسم، كلام فارغ، حط لها القرم عليك هذي. الله قال زيك حط لي قرمات عليه، قال هذا وثن، هذا إله، هذا كله. الله قال أنا لا أعرفها، أنا لا أعرفها، أنتم تعرفونها؟ أسماء فارغة، شفت؟ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ أنا لا أعرفها، تحدث عن إيش أنتم؟ عن أي آلهة؟ وين هذه؟ شفتوا؟ إذا كان أفسر هذه الآية في ضوء آية إيش؟ الرعد ونحوها، نعم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض العلماء إذا قرأ هذه الآية يبكي، يقول في كتاب الله كذا وكذا بضعة عشر مثلا، وبعضها إيه؟ يعني لم أفهمه على وجهي فيبكي، قال لو كنت إيه من العالمين لعقلت المثل. لذلك انتبهوا لما تقرأ القرآن حاول تفهم عند كل مثل الله بيضربه، حاول تفهم إيش الله بده منه، تفهمه بعمقه عشان إيه إن شاء الله تنتظم في سلك مين؟ العالمين. خلق الله كذا، الآية واضحة، أتل ما أوحى إليك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. هذا كل الدنيا تعرفها، كل دنيا إيه محمد، كل دنيا المسلمين يعرفون إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. نسأل الله أن تنهاهم وتنهانا، لكن لا تنهى الكثيرين عن الفحشاء، لأن الأمر يذكرونها في آخر إيه الخطبة، ولا ذكره يحب يقول عشان يقوموا يصلوا ويروحوا، ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة. كلهم حافظين هذه الآية. في حديث أبي بكر البزار في مسنده قيل يا رسول الله إن فلانا يصلي ويسترق، فإذا أصبح سرق بس بصلي مهانا ليش وكذا وفي الصلاة بروح أيده طويلة، قال ستنهاه صلاته عما إيه عما يصنع. إن كان فعلا بصلي حتنهى لأن الصلاة تنهى. طب لما أقول إيش إن الصلاة تنهى، على فكرة هو قال وأقم الصلاة، ما قالش وصلي، قال أقم الصلاة، بمعنى أنه من أقام الصلاة بعد ذلك فهذه الصلاة المقامة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنه القاضي في علم أصول الفقه الفرد المطلق يراد به إيش؟ الكامل. لما أقول الصلاة مش أي صلاة، مش صلاة وصلاة وصلاة أبدا، الصلاة اللي الله بده إياها اللي قلبها على وجهها، هذه الصلاة. فإذا صليت تلكم الصلاة بلا شك نهتك وأمرتك. طيب قال من مقاصدها وغاياتها تنعى الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. ذكروا أقوالا كثيرة في تفسير هذه الشطر العجيب من الآية، سأذكر لكم ثلاثة فقط، أجتزئ بثلاثة. ولا ذكر الله أكبر، أول قول إيه؟ المقصد الأعظم للصلاة أن يذكر بها الله. أنا مع هذا الرأي، أنا مرتاح أنه هذا تفسير الآية حقيقة، هذا الوحيد متبني أنا. ليش؟ الله بيقول الصلاة تنعى الفحشاء وبتؤمر إيه؟ بالمعروف أيها الإخوة، طيب وكمان يذكر بها الله، وهذا أعظم مقاصدها. هتقول من وين جبتها يعني؟ ليش من وراء؟ لقوله تعالى أقم الصلاة لذكري في سورة طه. فالله قال المقصد الأول العتيد الشريف الكبير هو أن يذكر بها الله، وذكر الله قائما راكعا ساجدا، هذا عجيب. ويقال كما يقول بعض العارفين النبي عليه السلام لما إيه صعد إيه في السماوات العلى ليلة المعراج رأى في يعني إيه إحدى السماوات صفوفا من الملائكة لا يعلم إيه عددها إلا الله قائمة، في سماء أخرى صفوفا راكعة ما لهاش عمل إلا الركوع فقط، وتبقى راكعة تسبح الله، في سماء ثالثة. فأحب ذلك النبي، أحب هذه الهيئات، فأعطاه الله تحفة الصلاة، جمع له فيها الثلاثة الأحوال، القيام والركوع، قال له خذها كلها لك يلا صلاة. هذه أخي ما أحلاها، لو تفكر فيها أنت وكذا تتمتع بها أقسم بالله. قال يعني إيه أرحنا بها يا بلال، قال وجعل قرة عيني في الصلاة، قرة عيني، قال قرة عيني راحت في الصلاة، لأنه شاف كيف الملائكة هو يعمل زيهم يتمثل قياما ركوعا سجدا، يا أخي شيء عجيب. على كل حال إذن ولا ذكر الله أكبر، يعني إيه ذكر الله في الصلاة أكبر إيه من نهيها إيه عن الفحشاء وأمرها إيش بالمعروف تنهى الفحشاء منكم. قال أعظم من هيك لسه الذكر، وقيل لذكر الله أكبر، ولا ذكر الله أكبر، ذكر الله عباده أعظم من ذكر إيه العباد لله. قال أنتم تذكرون الله بس هو بذكركم بعدين، وعن الصحيح إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ إن ذكرته في ملأ خير منهم. واحد يقول لي منهم ولا منهم؟ ملأ إذا قلت منه باعتبار اللفظ، إذا قلت منهم باعتبار إيش المعنى، الملأ جماعة من الناس عن الصحيح، قوم آخرون قوم آخر ما في مشكلة. طيب إذن هذا معنى إيه؟ وقيل القول الثالث الأخير وعدتكم به، ولذكر الله أكبر، أن ذكر الله أكبر حتى من الصلاة ومن الزكاة ومن كل الجهاد، وهذا يعني استروح إليه إيه من احتج له بأدلة حديث، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق والجهاد وأن تضربوا، قال رسول الله والجهاد في سبيل الله، قال وأن يضرب أحدكم بسيفه في سبيل الله حتى ينقطع. إيش رسول الله؟ قال ذكر الله. إحنا بنقول هذا لا يتناقض مع الذي رجحناه وهو وجه القرآن. لماذا؟ لأن أعظم الذكر ما كان إيه في الصلاة، والصلاة أعظم أركان الدين، إنما أريدت إيش لذكر الله، أقم الصلاة لذكري. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم أيها الإخوة. خير هذه الآية منسوخة، والصحيح أنها ليست منسوخة، هذه من المحكمات. كيف هذا؟ ما في بعده. الله عز وجل يقول بينكم وبين أهل الكتاب قواسم، أو أنا أسميها الجوامع في الحقيقة، جوامع مشتركة كثيرة، جوامع مشتركة إيه وستدل عليها إيه الآية. نعم جوامع مشتركة كثيرة، أهمها على الإطلاق توحيد الله تبارك وتعالى وعلم الصحيح، والتصديق بالنبوات والرسالات والكتب والشرائع المنزلة، جميل، هذه جوامع مشتركة. ولذلك إذا جادلتموهم أخذتم في مجادلتهم فبالطريقة التي هي أحسن وألطف، بالليان، بالمسامحة، بالمحبة، حتى تتألفوهم. إلا الذين ظلموا منهم، الذين نصبوا لكم العداوة والشنآن والبغضاء، بأي طريق العداوة هذه، مسلحة وعداوة فكرية وعقدية، كالذين قالوا إيش الكفار هم إيه أهدى من محمد وأصحابه سبيلا مثلا، هؤلاء لا، أغلظوا لهم، أغلظوا لهم وخاشنوهم ولا تلاينوهم، ما بيستهلوش، لكن فيما عدا ذلك بالتي هي أحسن. نعم هذا معنى إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا، ذكرهم بالجوامع المشتركة، وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن وأنتم له مسلمون، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتوا الكتاب يؤمنون به، أهل الكتاب يؤمنون بالقرآن، ومن هؤلاء من كفار مكة، أو من أهل مكة، إيش نقول كفار، من أهل مكة من يؤمن به، اللي هم الآمن من المكيين، قال من العرب بالذات من مكة، ناس برضو آمنوا إيه بالقرآن الكريم، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، كفر إيه الجحد، قال إيه؟ قتادة لا جحد إلا بعد معرفة. فسرناه لأنه عارف، وكون عارف وبجحد، هذا هو كالذي يجحد العارية. وما كنت يا خيرة أن تتلو من قبل هذا القرآن الكريم، يعني من كتاب. شوف هذا من حرف جر شبه زائد، إعراب من كتاب، ها هذا جار مجرور لكن في محل رفع إيه؟ مفعول به. ما كنت تتلو من قبله كتابا، لكن ليش قال من كتاب؟ جاب حرف الجر شبه زائد للمبالغة. ولا أي كتاب، مش بس التوراة والإنجيل، ولا أي كتاب، حتى كتاب عاد هيك ما فيش، لأنه النبي كان إيه؟ أميا لا يقرأ ولا يخط بيده شيئا، لا يخط سطرا في مهرقة أو في طرس كما يقولون. طيب من كتاب ولا تخطه بيمينك، لا قراءة ولا كتابة، أمي. إذن لو كنت كذلك تقرأ وتكتب لارتاب مين؟ المبطلون أتباع الباطل الذين استهواهم إيه الباطل وقالوا إيه لعله، لعله لعله إيه انتخب، لعله اصطفى، لعله كذا، أبدا ما بعرف ولا اطلع ولا فيه. وبعدين لم يثبت أن أحدا علمه، هذا المستشرقون راسهم 60 سنة بدهم يجيبوا واحد أنه علم النبي، النبي التقى به بحيرة بحيرة وجدناه بحيرة بحيرة، إيه وكلام فارغ. أصلا حديث بحيرة هذا كله فيه مشاكل عملت عليه خطبة زمان، أثبت أنه هذا حديث خراء وتناقض، كله متناقض كله، يكذب بعضه بعضا، والله العظيم حديث هذا بحيرة ورجع خطبة بحيرة هذا. المستشرقون فرحانين بها من القرن 13 من قبل 700 سنة فرحوا بأي حديث بحيرة، قال لكم وش قلنا لكم؟ طبعا على كل حال هي زيارة، واحد راح مع عمه قال بعدين، ما بعدين صار يروح ويجي، أكيد كان ينتقد بحيرة هذا. كلام فارغ ولا في منه، بحيرة كلها كذوبة هذه، والله أعلم. طيب قال بل هو آيات بينات، لا لا لا، هذا الكتاب ليس موضعا للريبة، الله أضرب، حتى لو ارتبى بعضهم أهل الباطل، ليس موضعا للريبة ولا إيه ولا محلا للإبطال، لا يمكن إبطاله. قال هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ليه في صدورهم؟ ليش مش في كتبهم يعني؟ ما هيو لا، النبي في حديث عياض بن حمار المجاشعي قال له وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. ليه لا يغسله الماء؟ لأنه محفوظ في الصدور. من أكبر مزايا محفوظية الكتاب أن هذه المحفوظية كانت إيه؟ في الصدور، ثم بعد ذلك عززت إيه؟ بالسطور. والمصحف، ولذلك أشهر أسمائه يعني القاضي شيذلة رحمة الله عليه ذكر القرآن 55 اسما ووصفا، 55 أشهرها على الإطلاق القرآن ثم الكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب. القرآن إشارة لأنه إيه؟ يقرأ، لأنه محفوظ في الصدور. والكتاب إشارة لأنه إيش؟ يكتب ويحفظ كتابة، لأنه محفوظ في السطور. إذا محفوظ في الصدور وفي السطور. قال إيه الحسن البصري، ها هذه الأمة أوتيت الحفظ، وإنما كانت الأمم من قبلها يقرؤون كتابهم، فإذا أطبقوه لم يحفظ أحد منه شيئا إلا الأنبياء، بس أنبياءهم يحفظهم ما يحفظوش. يعني يقول حسن البصري فدخله التحريف، عشان يتحرف طبعا ما بيعرفوش. أما إحنا وين تتحرف يا حبيبي؟ طفل 6 سنين وأنت في المنبر، يعني إن شاء الله تكون أكبر علامة أكبر شيخ، بردك بردك في اللام لي وللي، ما في. لو قلت إيه مثلا وليأخذوا لك، وليأخذوا في الشي وليأخذوا، ليه كسرت اللام أنت؟ لام التعليل هذه جاهل أنت؟ ما في، في حالي هذه الأمة العظمى، كل واحد وممنوع واحد يزعل إلا أن يكون إيه باغيا. مرة شفت أنا واحد بغى على الشيخ لطفي، ليش رده حرام في الصلاة؟ صلق عليه شيخ أزري، صلق عليه ليش يا أخي؟ تعبان أنت، نعسان، مش حافظ، مش مراجع، عادي بصير. النبي كان يا أخي يفتح عليه الصحابة، أقسم بالله النبي قال رحم الله فلانا لقد أذكرني إيه آيتين كنت إيه أسقطهما من كتاب الله وعليه أنزل. يا أخي زعلان ليه أنت يا أخي؟ والله العظيم أنا في مرات كثيرة وخاصة في الصلاة وكذا أقسم بالله بحس حالي بغض في الفاتحة عادي، غلط ما غلطش مرة، غلط في الفلق والناس، إيش رأيكم؟ التعب تعب وصار كذا عادي. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لو أنزل عليه آيات من ربي، يعني إيه آيات من ربي؟ مش آيات القرآن، معاجز بدون خوارق مثل خوارق موسى وعيسى، ورجينا خوارق قالوا. قال تعالى قل لهم يا حبيبنا الآيات عند الله، المعاجز بيد الله ليست بيدي. ما في نبي أصلا صنع معجزة، يعني كل نبي ممن أوتي المعاجز صنع له، الله صنع له معجزة، ولا يستطيع أن يعمل شيئا النبي، مستحيل. ولا مش صحيح شو عيسى بإذن الله، بإذني قال، بإذني بإذني كله بإذني، بإذني تفعل، بإذني ما في، إذا الله لا يأذن. أنا وجدت في هذا رمضان أيضا لفتة عجيبة جدا في القرآن الكريم تقول لنا حدوث الأنبياء وظنونهم ليست صائبة دائما ما لم تكن عن وحي، والوحي ليس حدثا ولا ظنا، صح؟ ليس بالتظني، الوحي ليس إيه؟ بالتظني. لكن تظني النبي إذا من عنده هيك مش شرط، بدليل. أول مرة برضو تخطر لي في أول رمضان هجيت بفضل الله في سورة يوسف، في أول سورة يوسف قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، صحيح؟ قال لهم لا لا لا، أنتوا لعبتوا ملعوب هيك، مكرتوا مكر، وكان صحيح كلامه، صح؟ مزبوط، لعبوا على يوسف القصة هذه. في المرة الثانية لما صار بنيامين ما لهمش علاقة مسكين، والله مزبوط، وقال لهم علاقة وزعلوا وأخو الكبير هذا يهودي قال لهم مش حروح لأن أبرح الأرض خلص يكسوفي قال لهم إيش يقول أبوي مرتين قال لهم ليك معك أبونا قالوا مالك قال لا مش حروح لن أبرح حتى لنا إيه إلى أخير طيب وبعدين لما رجعوا قال بل سوّلت لكم أنفسكم قلت له يا عقوب لا والله يا شيخ الأنبياء لا لا ما لم تسوّل لهم لكن ربنا كرها والأول مرة أفطل لها هل تفطل مفسر قبل لا أدري لكن شوف في المرة اللي قال لهم سوّلت لكم أنفسكم أمرا عسى الله يأتيني لا ما سوّلتش لهم والله منهم علاقة مساكين صح ولا لا الله بقولك شوف أيوة حتى النبي مش كل كلامه عصمة مش كل كلامه إيه 100% وافق الحق ما كان عن وحي أهل وسهلا ما كان عن تظني وكذا يصيب ويخيب شوف يوسف نفسه أنت من شدة فقهه والأفاذه في علم الله في الفقه إيش قال وقال للذي ظن أنه ناج منهما ما يرضاش يقطع أنه الله معطيه أصل العلم تأويل الأحلام أصل العلم لما إيه هذا كان بعلم أوتيه وليس عن وحي مسألة مسألة وحالة حالة إيش قال من الذي ظن إن شاء الله قالوا إن شاء الله 90% تبعون لله 99% إيه بس مش 100% شفتوا التواضع على كل حال طيب فهذا كله بيد الله عز وجل فقال لهم إنه عن ربي يعني النبي قالوا عن ربي لا آيات هذه بيد الله يرسلها إذا شاء ويمنعها إذا شاء ما قدرش من عنده يجيب آيات مش بخاطري طيب الآيات المعايز أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم هذه الآية تصدع قلبي ليش هذه تؤلمني تمررني تصيبني بالكباد هذه الآية هذه الآية الله يقول أولم يكفي هؤلاء الجاحدين المعاندين المجرمين نزول هذه الآيات قلت الله يا الله يا الله يا ليتها تكفي أمة محمد اليوم والله العظيم صار القرآن غير كافي لتوحيدنا أقسم بالله هذا جايب لي الكليني الشيعي وهذا جايب لي البخاري وهذا جايب لي مش عارف الإمام ابن كذا والإمام زيد والإمام كذا مزخنا أنفسنا باسم السنة وباسم محمد بن كذا كذا وهذا صار إيه ليس كافيا لجمعنا على دين الله على لا إله إلا الله نتعادى ونتحارب ونتذبح والله قال هذا يكفي الكفار هذا مش يكفينا كافر يكفي هذا بس صح ولا لا هذه الآية تتعبني لما أقرأها والله العظيم تتعبني وكم خطبت بها المنابر أي أو لم يكفهم ونقشت فيها حجة كبيرة من حجج إيران معي كان ثمانية والإخوة صحيح ثمانية أفهمت بهذه الآية فأنا معي نقاش تورط فيه مسكين ما في سحق سحقا بالآية هذه دخل يفكر العلم نقطة كثرها الجهل العلم نقطة كثرها الجهل تفهم الأصول أنت تفهم جوهر العلم جوهر كل مسألة والله ما يقدر عليك أكبر حجج العالم تفهمه بكلمة واحدة أخذ كل شيء ما يجيب لي شغلات وشو تقول كله كلام فارغ أنا بضحك بقلبي علمي شهادة تحكيها وبالعقل خلص قلت له تا تا تا تا تا خلاص انت تراجع مباشرة كان معنا ثمانية انت كنت معنا يا باشمهندس ايه ما في عند ابني في بيته حجة كبير واحد من 12 واحد على مستوى الغرب كلها في العلم وعجوز كبير اكثر من ابويا بالايه هذه قران افهموا القران مليح قران هذا الحجة اللهم اجعله حجتنا وشفيعنا ونورنا وهادينا قال ان في ذلك لرحمة وين الرحمة بانزال الكتاب اللهم ارحمنا بالقران وبفقه القران وفهم القران والانجماع والاجتماع عليه قال هذا القرآن رحمة أنزلناه رحمة للناس وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا الله يشهد لي أنني رسول وأنني نبي حق وصدق الله يشهد لي يكفيني النبي يقول يعلم كذا والآية واضحة ويستعجلونك إيه بالعذاب ولولا أجل مسمى ما هو الأجل المسمى لجاءهم العذاب قيل هو القيامة العذاب النهائي هذا ما وقيل لا لولا أجل مسمى ضربه الله لهم أيها الإخوة لعذابهم انه طيب في يوم كذا بعد كذا كذا سوف نعذبهم قبل ذلك نحن نمهلهم نتركهم ايه في النظره نتركهم في النظره في المهله كما يقول علماؤنا لكن لولا هذا الاجل المؤجل والوقت المؤقت لاخذناهم بغته حين يطلبون العذاب مباشره تطلبون تاخذوا شوف اليهود خبثاء اذكى من العرب الاغبياء كانوا يستغلوا العرب الله عملهم تحدي قال لهم وهذا شوف هذه من اعجاز القران الكريم انت يا محمد انت كذا كذا كذا قال لهم بدناش كلام كثير التوراة عندهم كانت ايش لم تترجم على فكره ترجمت بعد 300 سنه من رسول التوراة انتبهوا لم تترجم بعد الرسول كانوا يقرؤونها ايه بالعبريه ويشرحونها للمسلمين ويتكلموا ايه بالعربيه ويكتبوا ويخطوا ايه على كيفهم النبي قال لهم ما تكفروش كلام وشغله واحده تمنوا الموت ان كنتم صادقين تقولوا انا مبطل انتم على حق هيا نتمنى الموت انه الكذاب فينا يموت الان ولا واحد تمنى من احضارهم بيعرفوا لو فعلوا حيموتوا لانه عارفين انه نبي حق وصدق والله هذه معجزه اقسم بالله صح هذه المعاجز نبي قال لهم تعالوا هيك قدام الناس يلا قدام أهل المدينة كله تفضلوا تمنوا الموت وأنا ستمنى نفس الشيء حصل مع مين هذا مع نصارى نجران قاعدوا يتكلموا الثالوث والثالوث والتصليب والكلام الفارغ قالوا لا لا لا خلاص أنتم مع ناس ركبوا عقولكم تعالوا نتباهل تعالوا أنت يا عاقب، سيدهم العاقب هذا، تعال يا عاقب والجماعة معاك، وأنا حجيب إيش أهلي ونسائي. من نساء وعاد؟ بنته فاطمة عليه السلام، أجد فاطمة تمشي، وأبنائنا الحسن والحسين يا حبيبي، ومين؟ ورسول الله، ومين كمان؟ وأنفسنا وأنفسكم مع علي. لذلك هذه الآية أعظم منقب أنا أعتبرها لأن علي عليه السلام أقامتهم الرسول لا مقام إيش النفس. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، أبناءنا الحسن والحسين، نساءنا فاطمة الحائيات، وأنفسنا وأنفسكم. أنفسنا، من أنفسنا؟ طيب ما قالش نفسي، هو ناس مع تنين. أجي علي بس قلت علي معي أنا وعلي، من قبل علي آية أقامت عليا عليه السلام وكرم الله وجهه مقام إيش نفس النبي. ولك علي بتكلم على علي، علي هذه أخي مش أي كلام. وأنفسنا، فلما العاقب شاف هذول هيك شاف علي وجهه كيف، وفاطمة حبيبي فاطمة أشبه الناس برسول الله، أخ والحسن والحسين، قالوا هذول ما في واحد يباهلهم وينجو، هنخسر كلنا ندمر. بطلنا يا محمد، قالوا إيش بدك؟ بدك جزي، بدك شغل نعطيه، خلاص ما مبهلة. ترى مباشرة عنده برضو ذكاء، كفار العرب أبو جهل وأبو لهب الوقود هذولا مجانين، نزلنا حجار، يلا يلا يلا فنشوف. أخبياء مش أهل الكتاب، اليهود والنصارى أهل الكتاب وغريب وعارفين وصف، ونعت محمد عنده في الكتاب بخافوا، عارفين عندهم موجود، ونعت أمته ومهاجره بلده مكة ومهاجره المدينة كل مكتوب عندهم. الله أكبر يا أخي. المهم قال ولا يأتينهم العذاب، يعني هذا بغتهم، يستعجلونك وأن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم القيامة إحاطة السوار بالمعصم، جهنم تحيط بهم بالكامل، لا معدى لا مهرب. يوم يغشاهم العذاب يجللهم كالغاشية، بتعرف الغاشية؟ أو من فوقهم غواش، يعني غواشي منقوص غواش. يوم يغشاهم كالغاشية كالجلال، يجللهم العذاب تجليلا والعياذ بالله، من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويقول ذوقوا يا عبادي إن الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، وكل مكان ينبت العزة طيبه. قال لهم إذا أنتوا أوذيتوا هنا وهنتوا كذا كذا اتركوها، هاجروا على أي مكان آخر، ما المشكلة؟ هذه الآية. وبعد إيه آية إيه؟ وكأي من دابة لا تحمل رزقها. أنا بقول فينا ارتباط على فكرة، لما أمر النبي عليه السلام الصحابة بالهجرة من مكة التي استضعفوا واستذلوا فيها إلى المدينة، قال أرض لا تظلمون فيها، فيها عز، فيها كذا إلى آخره. فبعضهم قال يا رسول الله يعني أين نهاجر؟ إلى أرض ليس لنا فيها أهل ولا أي صديق حميم، وليس من يطعمنا، وليس أي من يسقينا، وإيش نروح نسوي هيك؟ فأنزل الله تعالى إيش؟ وكأي من دابة لا تحمل رزقها. أنا بقول وأكيد كمان مرتبطة إيه بالآية إيه الجبل، هذه بضع آيات، وهي إيش؟ أرضي واسع فإياي فاعبدون. أهم شيء عند المؤمن العبادة، ما بقاش أنا في أرض إيه وأترك ديني عشان إيه قال إيه الأمن وأهلي، لا لا لا، أترك كل شيء من أجل ديني الدين. وإحنا قلنا اللاهوتي الألماني الكبير بول تيليتش عرف الله، طبعا هو ملحد في نظري، اللاهوتي هذا عنده إلحاد لاهوت، يعني عنده لاهوت أنا بعتبره زي الإلحاد، ما بس عنده تعريف جيد. قال ما هو الله؟ الله هو الذي تتنازل من أجله وقباله عن أي شيء. فممكن يكون إله تبعك الخمر، كاس الخمر، من أجل كاس الخمر تترك أي شيء، كل شيء، إذا هذا الرب تبعك. إحنا ربنا بصراحة نتنازل إيه من أجله عن كل شيء، هو الله مالك السماوات والأرض، عن أنفسنا حتى عن أرواحنا، وهذا هو إله الحق بصراحة، وهو أكبر من كل شيء. أنا صحيح بس كأس خمر هذا إيش هذا؟ كأس بول هذا؟ ولا حاجة، إيش الرب هذا تبعهم؟ طيب قال إيه؟ فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت، واضح، والذين آمنوا لنبوئنهم من الجنة. ما معنى نبوئنهم؟ بوأت له منزلا إذا هيأته وأعددته له، بوأته له مبوأ صدق، قال تعالى مهيئ لهم، لا إله إلا الله، لنبوئنهم. والآية فيها كرامة كبيرة، وكما قلت لكم في أول شهر رمضان، وهذا معنى لطيف، الله سيقول لكم أنتم مش عارفين كيف بدي أستقبلكم يا مؤمنين يا صادقين يا مؤمنون يا صادقون، ما بتعرفوا. أنت بتفرح بتبكي أحيانا من الفرحة والخشوع لما تلاقي واحد له جلالة وقدر هيك، يعني يهش في وجهك ويبش لك ويا أهلا يا أهلا وسهلا يا أهلا يا مئة ألف يا أهل مش عارف يزرنا النبي، تفرح بتقول إنسان مؤدب هذا، فكيف استقبال الله لنا حيكون؟ والله ما بخطر على بالنا أقسم بالله، هذا أنا هذا ذبحني في أول رمضان شيء هذا، وجدت أقرأ آيات لأول مرة قراءة ثانية في القرآن الكريم، صرت أتأثر جدا بكل آيات الوعد هذه. ربك بقول لك لنبوئنهم، مش حندخلهم، لا غير ندخلهم هذه، لا لا لا لا، سنبوئ يعني قال لك أنا بعدل لك إياه، بظبط لك إياه، بفرشها وبعملها وبهندسها، وحتشوف حتشوف يا حبيبي، ما الشيء اللي يخطر على بالك. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك، يا رب لا تحرمنا، يا رب لا تحرمنا. قال من الجنة غرفا، مش منازل، غرفا، وهي أعلى إيه؟ أعلى منازل الجنة، الغرفة دائما أعلى منازل إيه؟ العلية بسموها. قال علالي علالي تجري من تحتك، نعمة أجر، نعمة قال نعمة إيه المثوبة، نعمة أجر العاملين الذين صبروا، وكذا لا واضحة. وكأي من دابة، إيش خيط كأي هذه؟ هذه كان في التشبيه، وأي هذه أي الاستفهامية أيها الإخوة المنونة أيٌ أيًا أيًا كأيٍ دخلت عليه كاف إيه التشبيه ثم ترك المعنى المفرد لمعنى الكلمة إيه المجموعة المؤلفة يعني المؤلفة إيه من الجزئين وصارت بمعنى كم الخبرية التي تدل على التكثير فافتقرت إلى إيش إلى تمييز بعدها كأي من نبي كأي من دابة يعني كم من نبي كم من دابة باختصار لا تحمي رزقها لأنها صغير جدا جدا ولا تعرف حتى أين هو الله يرزقها وإياكم لا إله إلا وهذا صحيح وهو السميع العليم ولئن سألتهم من الخلق الله الله فأنا يؤفكون طب إيش بصرفهم على الحق من الأفك الله يبسط الرزق من شاء ويقدر يقدر يضيق كما قلنا كأنه جعله إيه بقدر ولئن سألتهم من نزل السماء فأحيا به كذا يقولون الله طيب عجيب تعرفون أنه الخالق الرازق كذا ثم تعبدون معه غيره وسواه إيش ما لا ما في عقول ما في عقول وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ما هو اللهو ما هو اللعب من نميزها إيش اللهو اللهو أيها الإخوة هو تعاطي الملذات واللذائذ وقيل هو تعاطي إيه يعني ما لا يهم المرأة هذا شيء ما بهمك أنت ليش تعاطاه لكن أنا بشوف لا اللهو هو تعاطي اللذائذ الملاذ ملاذ الحياة قال امرؤ القيس أزعمت بسباسة الحي أني كبرت وأنه لا يحسن اللهو أمثالي شو اللهو يعني يعني معافسة النساء معافسة النساء وكذا كذا وبعينه وبيده ويغمز وكذا هذا اللهو هذا هذا الصحيح اللهو هو أي تعاطي الملاذ واللعب أيها الأخوة العبث كلعب الطفل يعني مش عارف ما ليش معنى مش عارف حتى بإيه بالملاذ وكذا هذا الفرق بين اللهو واللعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وين جواب لو ما حذوف دل عليه السياق فهو إيجاز الحذف إيجاز إيه بالحذف بلاغة بلاغة الإيجاز طيب لهي الحيوان ما هو الحيوان هذا تيري يعني ولا لبيبيزو لا الحيوان أيها الإخوة مصدر حي الشيء أو حي المخلوق حيوانا والحياة اسم والحيوان هو المصدر هو المصدر مثل قتل قتلا لعب لعبا وحي حيوانا ثم سمي به ذو الحياة سمي به إيه؟ ذو الحياة يعني الكائن الحي بنسميه إيه؟ حيوانا وهنا يراد به الحياة الكاملة التامة اللي أنا امبارح عطيتكم هيك نفطة بسيطة منها أنه غادي إيه على الأقل غادي سوف نجرب لأول مرة معنى المتعة ومعنى اللذة المحضة لذاتها مش بمعنى دفع الألم هذيك الحياة الحقيقية كيف الله أعلم اللهم أحينا حيوانا لو كانوا يعلمون قال لو كانوا يعلمون لما آثروا إيه الفانية المنقطعة الحقيرة على الباقية الدائمة إيه الكريمة قال لو كانوا يعلمون بس لا يعلمون فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم طبعا قال بعضهم قال مخلصين له الدين استهزاء الله ذكر هذا استهزاء لا مش استهزاء لا فإن يخلصون الدين بس الدين هنا يراد به إيش خصوص شيء ما هو الدعاء أخلصوا في الدعاء اجتهدوا يا الله طبعا حيموتوا لأنه وفعلا هم يدعون بإخلاص وباضطرار فلما نجهم إلى البر إلى جانب البر طلعوا وخرجوا تركوا البحر ونجوا إذا هم يشركون لا إله إلا الله ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا طبعا هناك قراءة ليكفروا وليتمتعوا وهذه أرجح في المعنى وليتمتعوا لأنها تسوق التفسير ما معنى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا والقراءة هنا وليتمتعوا انتبهوا هنا بمعنى إيه أيها الإخوة لام الأمر أقول لا وليتمتعوا ثم ليخطوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا لام الأمر دائما إيش مسكنة لام الغاية ولام التعيين ماذا محركة يعني متحركة واضح لام الأمر مسكنة وليتمتعوا واحد يقول طيب في القراءة الصحيحة قراءة صحيحة وهي أرجح من هذه القراءة ما عندنا مشكلة قراءة كلها صحيحة هذا أمر إيش طيب أمر تهديد وإنذار قال فيش فايدة يعني ترجعوا تكفروا قال ما في مشكلة اكفروا وتمتعوا بعدين فسوف يعلمون قال ليكفروا وليتمتعوا إذن هذا أمر إيش كما أقول لك اعمل ما تريد اعمل وسوف ترى أمر إنذار وتحديد في ناس قالوا لا هذه اللام لام الغاية اللي هي لام إيش العاقبة اللي هي لام إيه الصيرورة سموها لام الغاية لام العاقبة لكن يعني أنهم يتعاطون هذه الأشياء وتتفق معهم هذه الأحوال دائما لكي تكون إيه العاقبة في الأخير أنهم يكفرون ويتمتعون لأن مثل ما كان لا تقول طبعهم هذا طبعهم هذا ديدنهم حجيرهم هو هذا مش غيره أنا بقول القول الأول هو أصح وهذه لام الأمر والأمر للتهديد لماذا؟ لقوله تعالى في سورة الروم إيه اللهم صل على سيدنا محمد وقول وتمتعوا فسوف تعلمون معناها أمر إذن هذه إيه؟ لابد أن تحمل إيه؟ على الأمر وهذه اللام مش لام الغاية هذه لام الأمر والقراءة الأوفق تكون إيه؟ وليتمتعوا ف فسوف يعلمون عاقبة إيه؟ هذا الكفر وهذا الشرود عن طريقنا. أولم يروا أن جعلنا، طبعا مش رؤية بصرية برضو، رؤية إيش؟ فكرية وعلمية. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ كيف يتخطف؟ الخطف والخطفة والتخطف هو الأخذ إيش؟ والمباغتة بسرعة. هذا اسمه إيه؟ الخطف، اللي من خطف الخطفة بسرعة. الهرب، كان أهل مكة آمنين إيش؟ في مكة أيها الإخوة، يجبى إليه ثمرة كل شيء رزقا من لدن الله تبارك وتعالى. وكان من حول مكة، من حول الحرم من العرب في تناهب وتغاور. شو تغاور؟ شن الغارة، احفظوها، شن الغارة. يغير بعض الغارة، نقول ما هوش تغاير من الغيرة، لا، تغاور، في تناهب وإيه؟ وتغاور، يغير بعض على بعض وينهب بعض من بعض، هيك هم العرب. الله كم شو؟ والحرم كل العرب الله ألهمهم إيش؟ تقديسه وإكرامه وإجلاله. يلقى فيه إيه؟ قاتل أبيه، يلقى فيه عفوا الموتور قاتل أبيه أو قاتل أباه، طبعا بينفع برضو فيتركه ويقول في الحرم هذا وشايف قاتل إيه؟ أبي بسيبه. فالله قال هذه نعمة، نعمة بكفر فيه كمان. طيب أفبالباطل يؤمنون بالأوثان وكذا وبعمة الله كذا، ومن أظلم، الآية واضحة، أليس في جهنم مثوى للكافرين من ثواب المكان إذا أقام فيه طويلة. لذلك يقال مثوى عن القبر، لأنه خلاص مش هيطلع منه إلا إيش؟ للبعث والنشور. يقول لك مثوى، طيب الله مثوى، خلاص إنه راح. الثواء، الثواء هو إيه؟ الإقامة الطويلة. قال جهنم فيها إقامة إيه؟ الكافرين طويلة طويلة. آخر آية، وشوف شوف الآية الخاتمة هذه، والذين جاهدوا فينا، ما معنى جاهدوا فينا؟ يعني في سبيلنا، في الله، نصرة لدين الله تبارك وتعالى. قال لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معهم بماذا يعني؟ بذاته حاشا لله، معهم بالنصرة، بالمعونة، بالتأييد، بالتسديد، بالتأييد، هذا هو. لكن في كلمة في هذه الآية الجيدة جدا جدا، واحد يقول لي كيف الله قال لنهدينهم سبلنا وانت دائما بتقول غيرك بقول دائما الطرق شتى وطريق الحق مفردة والسالكون طريق الحق إيه؟ أفراد. ولذلك دائما الله عز وجل يعدد سبل الكفار، ولا مش صحيح؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واحدة، ولا مش صحيح؟ وسبل الكفر متعددة. إلا في هذه الآية إيش قال؟ لنهدينهم سبلنا. ليش؟ خذوا الجواب الذي برضه يترجح لدي بإذن الله تبارك وتعالى، وأيضا لم أرى من ذكره، وهو إن شاء الله يكون يعني مليحا وصحيحا. إذا تعلق الأمر بالنظر، سبيل الله واحدة، قضايا الاعتقاد والدين والتوحيد ولا إله إلا الله سبيل، ما فيه هذه. والسياق يؤكد لك على فكرة أن السبيل هو إيش؟ التوحيد. السبيل هو التوحيد. إذا تعلق الأمر بوجوه البر والتوسع في الخيور وأعمال البر فهي إيه؟ سبل. والسياق يؤكد هذا. إيش قال؟ والذين جاهدوا، مش عملوا بس، هم آمنوا وهاجروا وجاهدوا وماتوا وقاتلوا وقتلوا، هذا ما فيش شيء تتحدث عن إيمان. إذن إيش بده يهديهم الآن؟ سوف يهديهم التوسع في سبل الخير، يفتح لهم أبواب من الخير وكل العطاءات هم مش عارفينها، ليرفع بهم إيه؟ الدرجات، ويعظم لهم إيه؟ الأجزية والمثوبات. عظم الله جزائه وجزاءكم وأنار له قلب وقلوبكم بذكره وعمر حياتنا وأوقاتنا بذكره وحبه وخشيته والجد في خدمته. اللهم أمين، والسلام عليكم ورحمة الله، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.